بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رحلة طويلة من فصول رواية مذكرات مضارب أتميناها معكم. أنا الحين متأكد أن جزء كبير من اللي سمعوا الرواية عرفوا أهميتها، رغم أنها مجرد رواية، ما هي استراتيجية ولا هي نظرية ولا هي إرشادات للتطبيق العملي في أسواق المال، إلا أنها احتوت على الكثير من العبر والدروس. مو بالضرورة تجي بشكل مباشر، لكنها موجودة ولو في ثنايا سطورها. صحيح الرواية كتبت قبل أكثر من 90 سنة واحتوت على أحداث عمرها يزيد عن قرن من الزمان، بس لو تلاحظون بشكل عام ما تغير الشيء الكثير. الجانب السيكولوجي أو النفسي يظل كما هو بدون تغيير، عدا ذلك الأسماء تستبدل والأدوات كذلك. خلوني أقرأ لكم تعليق بول تيودر جونز، واللي هو واحد من أنجح المتداولين المعاصرين، وإيش قال عن الموضوع. السؤال كان كالتالي: التكنولوجيا سرعت عمليات التداول بصورة كبيرة جدا منذ أوائل القرن 20، ومع ذلك فإن مبادئ التداول ظلت كما هي. هل تستطيع أن تخبرني كيف ظلت هذه المبادئ مماثلة لما كان عليه الأمر في 80ات القرن 19 وأوائل القرن 20؟ رد عليه بول تيودر جونز وقال: الرواية عبرت عن الموضوع بشكل ممتاز في الصفحة الثانية، ما في شيء جديد في وول ستريت. المسرحية في ذاك الوقت هي نفس المسرحية في وقتنا هذا، رغم أن الممثلين تغيروا والمحتوى هو ذاته، رغم أن اتخذ أشكال جديدة. صناع السوق أو المحترفين اللي يملكون مقاعد في البورصة، واللي كان يندفع لهم مبالغ محترمة حتى يكونون حرس على توفير السيولة لفترات زمنية قصيرة لأوامر المتداولين، تم استبدالهم ببرامج التداول عالية التردد، واللي توفر سيولة لحظة بلحظة، وهالبرامج تحصد مليارات الدولارات سنوياً. يعني المضارب المحترف بدلا يشتغل 40 ساعة بالأسبوع مثل ما كانوا يسوون قبل، أصبح لازم يشتغل 80 ساعة بالأسبوع، لأن المعلومات اللي قاعدة تتطور وتتوفر تضاعفت 1000 ضعف عن ذيك الأيام. لكن في النهاية الأسواق راح يدفعها الطمع والخوف بشكل رئيسي، وقيمة السلعة المالية راح تظل تتأرجح ما بين غالي جدا إلى رخيص جدا، وكل جيل جديد يجي راح يطلع لك تبريرات ليش هالمرة الأمر مختلف. وأكد لك أني راح أجد طوال حياتي رسم بياني معاصر يشابه رسم بياني قديم، يثبت مرة بعد مرة شلون حركة السوق لها نفس الخصائص في كل زمن. هذا كان كلام بول تيودر جونز عن الموضوع، ما هو كلامي. خلوني أقول لكم سر: لما قرأت الرواية للمرة الأولى ولما سمعت النسخة الصوتية منها كذلك، تمنيت لو كان في نسخة عربية منها حتى يستفيد أكبر قدر من الناس في بلداننا من العبر في هالرواية. تالي طرع على بالي: ليش ما أترجمها؟ خصوصا أن حقوق الملكية لها سقطت. لكني أقنعت نفسي لعدة سنوات بأن الموضوع محتاج ترتيب كبير واستوديو ومعدات ومؤثرات صوتية وحوسة، بس مع الوقت اقتنعت أني لو انتظرت أن كل هالأمور تتوفر وكل شيء يصير على أتم ما يكون وأنا راح أفضى وأنا مش عارف إيش، راح أنتظر للأبد. على فكرة ترى كل هالتسجيلات اللي سمعتوها سجلتها بالجوال، والمونتاج مثل ما معظمكم لاحظ كان بدائي، لكن بعد ما شفت التفاعل والانطباعات تأكدت انها أدت الغرض ويمكن زيادة حبتين. في البداية تكلمت عن الرواية بتويتر وسألت عن الانطباع اللي تركته الرواية لمن قرأها. ما وجدت تفاعل سوى ان شخص رد علي رد غريب وكتب لي عبارة ما أدري ليش ما استوعبتها في المرة الأولى، لا تسألوني ليش، لكني قرأتها باللهجة العراقية: يعني آني. رديت على الشخص وقلت له: وشو؟ مع وجه تعبيري يعبر عن الاستغراب. وقتها ما كان عندي نية أني أقوم بالترجمة فعليا، يعني حسب التساهيل. بعد 10 دقائق تقريبا استوعبت: يعنيني، أها. لا شعوريا ألحقت السؤال اللي سألته عن الرواية بتغريدة كتبت فيها: من وده بنسخة مترجمة إلى اللغة العربية من هالرواية؟ كانت ردة فعل غير محسوبة مني بصراحة، بسبب رد أنا شخصيا اعتبرته جلف. الناس لهني على بالهم أني بعطيهم رابط يقرونه أو شيء من هالقبيل، لكن كان في بالي أترجمها وأسجلها صوتيا. شفت تفاعل طيب حول الموضوع وتوكلت على الله. ثاني يوم بعد ما نمت وصحيت استوعبت اللي سويته. أنا شاء الله بلاني بهالورطة، وش لي بالطلايب؟ رواية كاملة تبي ترجمها ترجمة صوتية؟ صعب يا أبوك. فكرت بهدوء وقلت لنفسي الطريقة الوحيدة حتى ألزم نفسي بالموضوع أني أبدأ بتسجيل المقدمة بأقرب فرصة، وبعدها ربك يحلها. على الأقل بهالطريقة أكون أنشأت زخم للمشروع هذا، ومن يبتدي الزخم راح يحمل معاه الأحداث والأفعال، وهذا اللي صار. أدعو للشخص هذا بالخير، فقد كان سببا في ترجمة وتسجيل الرواية. جد والله أدعو له بالخير. بس أقول لا تظنون أنها مشت هالمرة راح تمشي في المرات الثانية، ها؟ عشان لا أحد يفكر يستفزني أعمل شيء آخر يعني أو شبيه في هالعمل هذا. على طاري هالشيء، لاحظت بعض الناس أثناء تسجيلي ونشري للرواية اقترحوا علي عدة كتب حتى أترجمها بنفس الطريقة. في ثلاث إشكالات. أول شيء، أنا غصبت نفسي وأجبرتها حتى أتم الرواية. بصراحة مو مفكر أعيدها بالوقت الحالي ولا في المستقبل القريب، آن الأوان حتى أتجه لمشاريع أخرى. ثاني شيء، بعض الكتب المقترحة تطبيقية وفيها جداول وفيها إحصائيات وفيها رسومات بيانية، ويعني ما تنفع تترجم ويتم تسجيلها تسجيل صوتي بالمرة. الأمر الثالث والأهم، في شيء ناس ينقال له حقوق ملكية فكرية. ناس كثار للأسف عندهم الأمر هذا سهود ومهود. عادي يا رجال، اي ما عليه عادي، بس في شيء مهم الشرع يقول عادي. أيضا من الأمور اللي واجهتها الراسخون في الدرعمة. يجيك واحد على سرعة 200 كيلو متر بالساعة ويقول لك بس أنت لما تداولت وبعت وفعلت. لحظة لحظة لحظة يا أبوك، متى سويت هذا كله؟ أنت قلت بالتسجيل. لا يا طيب، أنت مستوعب أن هذه رواية؟ إيه. طيب كيف جاي تحاسبني على أفعال الرواية؟ أنت تقول فعلت وسويت. إيه. كيف حالك يا طيب، كويس؟ أحيانا يجيك واحد يقول بس غلط الكلام اللي انقال، وما لازم يصير كذا، المفروض يصير كذا. كلامك على عيني وعلى راسي، بس مو أنا الشخص المناسب اللي يتم توجيه الكلام هذا له. الأشخاص المناسبين ماتوا في أربعينيات القرن الماضي، تعال اقنعه. الغالبية الساحقة من الردود والتفاعل كانت إما معلومات وانطباعات أثرت المحتوى أو تشجيع وثناء لطيف. في الختام أشكر لكم حسن استماعكم وأشكر لكم دعمكم المتواصل، وما زلت أحب أشوف مشاركاتكم في هاشتاغ مذكرات مضارب في تويتر. إذا أنا ما راح أشوفها واستفيد منها، غيري بيشوفها وبيستفيد وبينكتب لك الأجر. شاركنا الأجر يا أخي. أشكركم مرة أخرى والحمد لله رب العالمين.